قل لمن في أيديكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، والله عليم حكيم. إن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، الله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوا تكون فتنة فساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. Thank you.

صدق الله.